ظلم الحب الكل وسرت الحب وظلم الحب الكل أصغاه وأعرف حكايات مليانة آهات وأعرف حكايات مليانة ظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة أغاني أعرف حكايات مليانة أغاني ودموع Thank you.

قلت عدت عليك مش عارف ايه ياللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه مش عارف ايه ياللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه حبايبكم أما الحب يا روحي يا روحي يا روحي عليك في الدنيا ما فيش أبدا أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب نشتكي من لكن بنحب في الدنيا ما فيش ابدا ابدا احلى من الحب نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب السلام على القلب وتنهيده في وسط شموع الشوق لما يقيدوا ليل المشتاق يا سلام يا سلام عالقلب وتنهيدوا في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقيدوا ليل يا سلام عالدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام يا سلام عالدنيا وحلاوتها لقيتني بحب ودوب في الحب انا خدني الحب لقيتني بحب ودوب في الحب دوب في الحب الصبح وليل Thank you.